بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا الثاني في شرح أو التعليق على القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والأصل أصل الكتاب للشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل مثوبته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وكنا قد تكلمنا على مقدمة الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين عن أقسام التوحيد، وبين الشيخ رحمه الله أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. بينا أن هذه الأقسام أو التقسيمات اصطلاحية عند العلماء، علماء التوحيد والعقيدة، فإن منهم من يرى أن هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى قسمين، فمنهم من يقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلم الخبر، ومنهم من يرى أن توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب أو التوحيد الإرادي الطلبي، ولا مشاحة بالاصطلاح. وبينا أيضا أن هذه الأقسام قد دل القرآن ودلت السنة عليها، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا كله توحيد، وإما أمر، هذا كله الأول توحيد ربوبية وأسماء وصفات، وإما أمر بالعبادة وإفرادها له سبحانه، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. فبالاستقراء عندما نظر علماء التوحيد وجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث. هناك فريق ممن أزاغ الله قلوبهم أرادوا أن يضيفوا قسما ثالثا، فقالوا هناك شيء اسمه توحيد الحاكمية، وليس في القرآن كله شيء اسمه توحيد الحاكمية، ولا دلت عليه الآيات لا تصريحا ولا تلميحا، وإنما إذا أرادوا أن يقولوا استدلال على ذلك بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فإن تحكيم الشريعة هو من أفراد إفراد الله عز وجل بالإلهية أو بالعبودية، يدخل في توحيد الألوهية. فلماذا هذا؟ ولكنها كما يقال كلمة حق أريد بها باطل، أرادوا صرف الناس عن التوحيد الحق الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والتحذير من الشرك بصوره كلها، حتى إن بعضهم كان يلمز من يتكلم بالتوحيد ويحذر الناس من الشركيات وخطورتها وعبادة القبور وشد الرحال إليها، فيقول أنتم تهتمون بشرك القبور وهناك شرك الحاكمية والقصور، يريد أن يصرف الناس عن الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل. والشيء بشيء يذكر، فإن هذه الآية المحكمة من سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية لا نحتاج إلى متأخري الخلف الذين ضلوا في باب الإمامة، لا نحتاج إليهم أن يفسروها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما قصروا في تفسيرها، ولا قصروا في بيانه. ومن جميل ما ذكره علماء التفسير الأوائل كالبغوي رحمه الله وغيره الذين فسروا القرآن بالمأثور وبالنقل وما فسروه بالهوى والرأي، أنهم نقلوا الإجماع على أن هذه الآية أجمع أهل السنة على أنه لا يراد بها ظاهرها، أجمعوا على أنه لا يراد بها ظاهرها، وأن الذي يحملها على ظاهرها هم الخوارج. فانظر بارك الله فيك إلى الأهواء كيف تحمل بعض الناس على تفسير كتاب الله عز وجل بالهوى. بل إن سياق الآية إنما هو في الرد على اليهود والنصارى، هذا على فرض قول من قال إن العبرة بخصوص السبب، إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وإن كان الصواب أن يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هناك من يقول بهذا ويحمل الآية على سياقه، ولكن الصحيح أن يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة في أهل الكتاب وفي غيرهم. ولكن كيف تفهم؟ تفهم كما فسرها عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والوحي، بالعلم والفهم عن الوحي، أو بالعلم والفهم في الوحي، ودعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ليس الكفر الذي تعنون. ما هو هذا الكفر اللي انت وضعته في راسك من اجل ان تكفر فقط؟ ليس الكفر الذي تعنون، ليس كمن كفر بالله ورسوله واليوم الاخر، وانما هذه الايه كفر دون كفر، وهو ما يسميه العلماء بالكفر الاصغر. لذلك فصل الإمام الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير في هذه الآية، فقالوا إنه يفرق في الحكم بحسب حال الحاكم، فإذا ما حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لحكم الله كفر كفر ردة استحلال قالوا وليس مجرد العمل، أو قالوا إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله قالوا هذا يكفر كفر ردة، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله هذا كلامهم لهوى لشهوة، وعدد ما شئت من الأهواء والشهوات، المال، الجاه، المناصب. قالوا إن حكم بغير ما أنزل الله غير معتقد تقديم حكم وأفضلية حكمه على حكم الله وغير مستحل لذلك فإنه لا يكون كافرا كمن كفر بالله واليوم الآخر، لكن كفر دون كفر، معصية عظيمة يعني. ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة، فإن لفظ الكفر من ألفاظ الأسماء التي يتعلق بها الأسماء والأحكام كما يقول أهل العلم، هذه الألفاظ ألفاظ الإيمان والكفر والتقوى والدين والإسلام والإيمان والإحسان وغيرها من ألفاظ الأسماء أو من الأمور تتعلق بالأسماء والأحكام، اسم يتعلق فيه حكم. فقالوا هذا اللفظ إذا ما جاء في الشرع ليس شرطا أن يحمل دوما على الكفر الأكبر، والذي يحمل كل لفظة كفر على الكفر الأكبر هم الخوارج. فقد نجد في سياق الآيات والأحاديث ما يدل على أن لفظة الكفر إنما وردت تشنيعا وتشديدا وبيانا لشناعة الفعل وخصة الفاعل، أو أن يقال إن ذلك الفعل عبر عنه الشرع بالكفر لعظم الجرم ولأنه مزلق للكفر، أو إن فاعله بذلك قد تخلق بأخلاق الكافرين وهو ليس منهم. مظاهر ذلك في كتاب الله كثير. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان، أو قال في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم قال في الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم في الحديث سمى المقتتلين وصفهم أو سماهم باسم الكفر ولم يسلب عنهم في الآية اسم الإيمان، فدل ذلك على أن هذا الكفر ليس هو الكفر الذي يسلب الإيمان. ومثله نظائره في قوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الضرب أو النياحة على الميت والطعن بالأنساب. والنياحة على الميت معصية والطعن بالأنساب معصية، ولكن لما كانت هذه المعاصي كبيرة سماها الشرع كفرا. ولكن من ناحت، امرأة ناحت، هل ارتدت كفرت كفر ردة؟ كلا، إنما عصت وأتت بكبيرة وجب عليها أن تتوب منها، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من جرب، أو العكس. فالشاهد أن الشرع قد يطلق بعض الألفاظ، من الذي يفهم هذه الألفاظ؟ إذا كان جاهلا ما عنده قواعد ولا ضوابط ولا أصول سيحمل، سيجعل الدنيا خط عشواء، فساد، إفساد. لذلك لا يتعرض لهذه الفتية في هذه المسائل الصغار والجهلة، ومن عنده فكرة معينة يعتقدها، كما قلنا لكم في الدرس الأول إن المعتزلة مثلا والخوارج وأهل الأهواء جميعا كانوا يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة التي تدعم اعتقادهم، فما يجدون فماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى التأويل الفاسد، يأتون إلى النصوص التي تحتمل عدة معاني أو نصوص واضحة فيؤولونها، أو إن لم يجدوا لا هذا ولا هذا يلجؤون إلى المتشابه. هذه طريقة أهل الأهواء، أنه يأخذ المتشابه ويترك المحكم. لذلك هذه الآية كيف فهمها السلف كما ذكرنا لكم، كيف فهمها الصحابة كما ذكرنا لكم، كيف فسرها شيخ المفسرين ابن جرير والبغوي وابن كثير رحمه الله والشوكاني وغيرهم علماء التفسير، كيف فسروها؟ فسروها بالذي ذكرناه لكم. ذلك من الخطأ البين إضافة قسم رابع من أقسام التوحيد، إنما الغرض وراء ذلك أشياء وأشياء، الله أعلم المقصود من وراء هذا أشياء يراد تقريرها، وحاولوا وقرروا كثيرا في نفوس الشباب، قرروا الكثير في نفوس الشباب من المخالفات للنصوص الواضحة الصريحة في الكتاب والسنة، كيفية التعامل مع المخالف والمؤالف. فهنا نقول إن التوحيد أقسام ثلاثة أو قسمان، المهم دل الكتاب والسنة على أن التوحيد إما توحيد ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات. عندنا اليوم توحيد الأسماء والصفات، هذا ما زلنا في مقدمة الشيخ العثيمين رحمه الله وأجزل مثوبته، عرفه بقوله: هو إفراد الله عز وجل، توحيد يعني إفراد، إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ويمكن أن يقال في تعريفه: هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتوحيده أو توحيد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات والأفعال، في أسماء وفي صفات وفي أفعال. هذا إذا أردنا أن نعرف أيضا إيش ما مع توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، كمن قال إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات ما هو؟ هو توحيد المعرفة والإثبات. ما هو توحيد المعرفة والإثبات؟ إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات والأفعال. أسماء والصفات هذه الأفعال هي خلقه ورزقه وأمره وتصريفه وتدبيره، كل هذا من أفعاله اللائقة به سبحانه. والله عز وجل له الأسماء والصفات، دل على ذلك قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فدلت هذه الآية على إثبات الأسماء لله، ثم نهت عن تحريفها، وتحريف الأسماء يأخذ أكثر من شكل. قد يطلق التحريف على عدم لفظ الاسم لفظا صحيحا، وتعظم البلية إذا كان ذلك تعمدا. فمثلا بعض الناس يلفظ الرحمن الرحمن إذا ما عبده لله، أو مثلا يتلفظ بحسب لهجته فيحرف الاسم. هذا إن كان بغير قصد معفو عنه، لكن ينبه صاحبه أجل أن لا يرجع إليه، لكن إذا كان بتعمد فهو من تحريف أسماء الله عز وجل. والمشركون في الجاهلية حرفوا الأسماء، فاشتقوا من اسم الله اللات، ومن اسم الله العزيز العزى، فجعلوا لله شركاء وخلقهم، فقالوا اللات والعزى هذه الأصنام اشتقوها من اسم الله، من اسم الله عز وجل الله، ومن اسمه العزيز. فهذا من التحريف. ومن التحريف لأسماء الله عز وجل الاعتقاد بأنها لا تحمل معان لائقة به سبحانه. فإن أسماء الله عز وجل اشتملت على معان لائقة، وهذه المعاني هي الصفات، وكل صفة تختلف عن الأخرى، وكل صفة لها معنى يختلف عن الأخرى. فمن قال إن هذه أسماء بغير صفات حرف الأسماء، ومن قال إن هذه الأسماء فيها صفات ولكن كل الصفات مردها إلى صفة واحدة حرف الأسماء كفعل المعتزلة. فإنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، هم معطلة من ناحية تعطيل الصفات، بخلاف الجهمية فإنهم نفوا الأسماء والصفات. فالجهمية يقولون الله عز وجل ليس اسمه العليم وليس عنده علم، وليس اسمه السميع وليس عنده سمع، وهكذا نفوا عن الله عز وجل الأسماء. وشبهة ذلك والعياذ بالله أنهم اعتقدوا أن هذا التعدد في الأسماء يعني تعدد الآلهة، لأنهم يعتقدون أن الأسماء مردها كلها، أن الصفات مردها كلها إلى ذات واحدة، بمعنى مردها إلى صفة واحدة متعلقة بالذات. فجاءت المعتزلة فقالت إن الصفة الوحيدة التي نثبتها لله هي القدم، ما يثبتون لله عز وجل العلم والإرادة والرحمة والمشيئة والسمع والبصر والخبرة والحكمة، فضلا عن أنهم لا يثبتون لله عز وجل صفاته الفعلية كنزوله واستوائه ومجيئه يوم القيامة ومحبته وغير ذلك من الصفات، لا يثبتون أي صفة إلا القدم، فقالوا هو قديم. وهذه الصفة متعلقة بذاته، ما نثبت الصفات، صفات يعني التعدد، تعدد الذوات، هكذا قالوا، شبهة شيطانية. فقالوا نثبت صفة واحدة هي القدم، والقدم متعلق بالذات، فمرد الصفات كلها إلى صفة القدم. فقالوا إن الله عليم بغير علم، قدير بغير قدرة، سميع بغير سمع، ما وصفوه إلا إيه؟ بالقدم. حتى لفظ القدم ما هو موجود في نصوص الكتاب ولا السنة ولا ما كان عليه السلف الصالح. انظر الأهواء ماذا تفعل بأصحابها. ثم جاءت فرقة توسطت ما بين أهل الحديث أهل السنة والمعتزلة، فأرادوا أن يصلحوا فأخربوا وأفسدوا أكثر من إفساد المعتزلة، لأنهم ردوا عليهم ما ردوا عليهم بالنقل، ولا ردوا عليهم بالحديث والأثر، ولا ردوا عليهم بالنقول عن الصحابة كيف كانوا يفهمون هذه الصفات والتابعون، وإنما ردوا عليهم بعلم الكلام، وهم ما يقدرون عليهم في علم الكلام. فحصل عندهم الخبط الشديد في باب الصفات، حتى إن أثرهم كان على السنة أشد من أثر المعتزلة. المعتزلة واضحين، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ما أثبتوا إلا صفة واحدة. هؤلاء أثبتوا صفات ونفوا صفات، والصفات التي أثبتوها أثبتوها قليلة جدا، والصفات قالوا إلا الصفات التي يدل عليها العقل، النقل التي يدل عليها العقل، مثل إيش؟ ها؟ مثل وجوده، يدل العقل على أن الله عز وجل لابد أن يكون موجودا، ويستعملون عبارات فلسفية فيقولون واجب الوجود، يعبرون عن الله عز وجل بدل ما يقولون الله الرب، يقولون واجب الوجود، عبارات فلسفية. دخلت الفلسفة اليونانية إلى عقائد هؤلاء، تأثروا بها تأثرا كبيرا. وأما باقي الصفات التي لا يدل العقل عليها وإن دل النقل عليها، قال لا يقبلها العقل، وإثباتها يعني إيش؟ يعني التشبيه. ومن أجل أن ننزه الله عن هذا التشبيه قالوا ما ننفيها، تبقى موجودة ولكن نؤول معناها. وهذا التأويل في حقيقته تحريف، كما قلنا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال الله عز وجل، هذا من التحريف للأسماء والصفات، هذا من التحريف للصفات. لأنه إيش معنى أنت أثبتت الوجود وأثبتت العلم والقدرة وأثبتت السمع والبصر ولم تثبت الرحمة والإرادة والعزة والغضب والمحبة والنزول والاستواء والمجيء، ولم تثبت صفات الله عز وجل الأخرى الفعلية والذاتية؟ لماذا؟ الذي يثبت هذه يلزمه أن يثبت هذه. لذلك قال أهل العلم في الصفات قواعد، أول هذه القواعد أن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. لماذا؟ لأن صفات الله عز وجل هي نعوت لذاته، ونعوت الذات متعلقة بهذه الذات، ما هي متعلقة بذوات عياذ بالله ولا بشيء ما أثبته الله لنفسه، هي متعلقة بذاته. فالذي يتكلم في الصفات إثباتا هو كما يثبت الذات، والذي يتكلم فيها تحريفا أو نفيا كما لو أنه نفى وحرف صفة الذاتية لله عز وجل. فالقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. والقاعدة الثانية أن القول في صفات الله في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فالذي يقول إنه يسمع لا كسمعنا، ويبصر سبحانه لا كبصرنا، ويعلم لا كعلمنا، يلزم ويقال له فلماذا لا تقول يحب المؤمنين لا كمحبتنا نحن لبعضنا البعض، ولماذا لا تقول يغضب على الكافرين ولكن لا كغضبنا عليهم أو كغضب بعضنا على بعض، ولماذا لا تقول يرحم المؤمنين لا كرحمة الناس بعضهم لبعض، كما قلت إنه يسمع ويبصر ويعلم ومريد وقادر وغير ذلك. قول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. ولذلك كثير من الصفات مع أنها نعوت مختلفة متباينة لذات واحدة، جاء هؤلاء المؤولة بين قوسين المحرفة ماذا فعلوا فيها؟ جعلوا مثلا مجموعة من الصفات مردها إلى صفة واحدة في التأويل. فمثلا قالوا إن غضبه سبحانه وتعالى وإن مقته وإن سخطه وإن مكره وإن كل هذه الأشياء قالوا ترجع إلى صفة واحدة وهي الإرادة، لكن قالوا هي إرادة الانتقام. ثم قالوا إن محبته ورحمته وكرمه وغير ذلك يرجع إلى إيش؟ إلى صفة الإرادة أيضا، ولكن إرادة الإنعام. فجعلوا الصفة الواحدة اللي هي الإرادة صفتين، أن الله عز وجل له إرادة واحدة، ما هي إرادات. وفسروا الصفة بصفة، أو فسروا مجموعة الصفات بصفة واحدة مع أنها نعوت مختلفة، كل نعت يختلف عن الآخر يدل على معنى يليق به. وهدى الله عز وجل أهل السنة أهل الحديث لما اختلف الناس فيه ولما تفرقوا فيه. أهل السنة المحضة علماء الحديث ومن سار على منهاجه واعتقد طريقته في فهم الدين وتطبيقه، الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة المرضيون، هداهم إلى الوسطية في كل شيء. ومن الوسطية في أسماء الله وصفاته أنهم قالوا إننا نعتقد بأسماء الله أو في الصفات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه. هو أثبت لنفسه، ليش أنا أنفيها؟ لماذا أنفي ما أثبته لنفسه؟ قالوا هو أثبت ذلك لنفسه، والله تعالى يقول عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، ويقول عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا. إذن أول القواعد إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات ولا شك من الأسماء قبلها، وإثبات ما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، لأن رسول الله هو أعلم الناس بالله، هو الموحى إليه من ربه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا هذا الإثبات بغير تشبيه، ثم جاءوا إلى الشق الثاني فقالوا وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، هو أعلم بنفسه، فنفى عن نفسه صفات النقص، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات. قالوا نفيا بغير تعطيل، لأنه في هناك نفاء عطلوا وهناك مثبتون، ماذا فعلوا؟ شبهوا ومثلوا وجسموا. فهذه القاعدة عند أهل السنة، إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات وما أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، أو قل وهو الأحسن إثباتا من غير تشبيه ونفيا من غير تعطيل، مصداقا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطريقة القرآن في الإثبات والنفي في الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل، بخلاف طريقة أهل الأهواء هؤلاء المؤولة والمحرفة فإن طريقتهم الأشاعرة والماتريدية طريقتهم الإثبات المجمل والنفي المفصل. الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء والنعوت إثباتا مفصلا، تتبعها في القرآن بتلاقي إثبات ماله مفصل تفصيل كثير. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إثبات مفصل تعداد. وقال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إذن هي معدودة في الكتاب وفي السنة وليس هذا على سبيل الحصر كما يقول محققون، فإن لله عز وجل أكثر من 99 ولكن الموجودة في الكتاب والسنة 99 اسما. فالشاهد أن طريقة القرآن إثبات للأسماء والصفات، إثبات إيش؟ مفصل، إثباتا مفصلا. والنفي في القرآن والسنة للنقائص عن الله والعيوب التي لا تليق به سبحانه نفي مجمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات ماله؟ مفصل. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي مجمل. نفى عن نفسه إيش؟ أن تأخذه السنة وأن يأخذه نوم، هذا نفي مجمل. يدخل في السنة تفاصيل كثيرة ويدخل في النوم أشياء كثيرة، فنفاها بطريقة مجملة. أما طريقة أهل الأهواء فتراهم ينفون عن الله النقائص نفيا إيش؟ نفيا مفصلا. فيقولون مثلا كما قالت المعطلة إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل فيه ولا منفصل عنه. هذا ما هو هذا؟ هذا تعريف اللا شيء، تعريف اللا شيء، هذا أحسن تعريف للا شيء، للا شيء يعني للشيء الذي لا وجود له، العدم. فيأتون مثلا يقولون الله عز وجل ليس بعرض وليس بحادث وليس مثلا بكذا وكذا وكذا، ينفون عن الله عز وجل نفي مجمل مفصل، وهذا ليس طريقة القرآن. على أي حال هذه جمل مما يتعلق بالأسماء والصفات، قد قال بعضا من ذلك الشيخ ابن عثيمين وهو مستفاد أيضا من كتبه الأخرى ومن كتب أهل السنة وعلماء السنة، ومن أحسن ما كتب في ذلك الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشروحها موجودة ومتوافرة ويحرص عليها علماء السنة في الشرح، ونسأل الله عز وجل أن يعين إن شاء الله في المستقبل لشرحها ومدارستها معكم. ومن الكتب الطيبة والجيدة في باب الأسماء والصفات كتأصيل وتقعيد كتاب التدمرية لشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله. وهذه الأسماء إنما هي بالنسبة إلى يعني السبب الباعث على تأليف الكتاب، فالواسطية نسبة إلى قاضي واسط الذي طلب من الشيخ الإسلام أن يكتب له جملا من الاعتقاد في اعتقاد أهل السنة. تدمرية نسبة إلى تدمر لعل هناك سبب فيها. الحموية نسبة إلى حماة، وهكذا. وكتبه كانت تأخذ مثل هذه، واشتهرت سبحان الله غاية الاشتهار بإخلاص مؤلفها. فالتدمرية من أحسن الكتب، والحموية كذلك من أحسن الكتب، والتدمرية تتعلق في الأسماء والصفات، تتعلق أيضا ب توحيد الربوبية والقدر. هذه الكتب المختصرة لشيخ الإسلام، وإلا فهناك كتب أيضا مفصلة ومطولة في هذا الموضوع، وفتاواه لا تخلو عن التطويل والإطناب والإسهاب، وهذه عادته سبحان الله. بحر من العلم تراه عندما قرأت له تضيع، خصوصا عندما قرأت في المطولات. قال الشيخ رحمه الله توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن شيئين. الأول الإثبات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا بيناه. والثاني نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل الله مثيلا في أسمائه وصفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي المماثلة تعبير عن إيش؟ عن نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه الله عن وما نفاه عنه رسوله من صفات النقص. قال: فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى، ما هو أصل المعنى؟ إن الله عز وجل سمى نفسه السميع، وقال عن البصر، عن البشر وصفهم بالسمع والبصر، قال سبحانه وهو السميع البصير، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولكن اتفق واشترك في الاسم في اللفظ واختلف في المسمى. كلام هذا العلماء يقولون اتفق في الاسم، تشابه بالاسم يعني اللفظ، وافترق واختلف في المسمى. فليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وكذلك الحال ليست الإرادة ولا الرحمة ولا الغضب ولا المشيئة كالإرادة والغضب والرحمة والمشيئة، ولا النزول كالنزول ولا الاستواء كالاستواء، وغيرها من الصفات. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال، تختلف في الحقيقة وهو المعنى. فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبته مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبته أثبتها بدون مماثلة ولا تشبيه نزيد عليه ولا تأويل ولا تحريف هو من الموحدين. وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية، ضل فيه البعض، ولذلك نشأت كما ذكرنا لكم فرق اكتسبت إلى الإسلام، ضلت في باب الصفات، وضلالها ما اقتصر على الصفات. وتذكروا ما سمعتموه في باب الإيمان عندما تكلمنا عن ضلال الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان، فكذلك الحال ضل كثير في باب الصفات، ولعل بعضهم أيضا، بل ليس لعل وإنما، لا نقول لعل وإنما هو من المؤكد ومن المعروف، إن كثيرا من أهل الأهواء قد جمعوا مقالات كثيرة في الهواء والضلال. يعني تراه مثلا قدري في القدر، ينفي القدر، تراه مثلا في الصفات معطل أو محرف، تراه مثلا في الإيمان مرجئ، وهكذا جمع أكثر من ضلال. تراه في مسائل الإمامة خارجي يخرج على الولاء بالسيف ويرى ذلك ويحرم عليه ويعتقده كما كان يفعله آل خوارج. إذن قد تراه يجمع مجموعة من هذه النحل، وما سبب ذلك إلا أن البدعة تجر أخياتها، وأن البدعة أشبه ما يمكن أن تقول مفقسة، فقس تفرخ، والهوى مرة بعد مرة يزيد ويتعاظم. فلذلك كما أن السنة تجر السنة وتعرف عليها، فكذلك البدعة تجر البدعة وتعرف عليها. لذلك قالوا، يعني هناك في بدعة تجمع كل البدع، قالوا ما استحل أحد، ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. لذلك كان الإمام أيوب السختياني رحمه الله أحد أئمة العلم وأوعيتهم، كان يقول ويستدل على أن أهل البدع جميع الخوارج، قالوا له كيف؟ قال إنهم افترقت مقالاتهم، كل واحد يقول شيء ولكنهم اجتمعوا في السيف. قال: وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة، فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل، ذكرنا هذا، ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، وقد ضل لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفى عنه صفات النقص والعيب، وينزه كلامه من أن يكون تعمية وضلالا أو تضليلا. فإذا قال إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله، بل وصمه بأعيب العيوب. إذا كانت هذه الصفات في الناس في المخلوقات والعياذ بالله في الدواب تعتبر مقاس، إذا أردت أن تضحي الشرع قال لك لا تضحي بعوراء بين عورة، ولا إيش عرجاء بين عرجاء، ولا كثيرة لا تنكب، ولا هزيلة ولا مريضة بينهم مرضها. نقائص، ممنوع العور، ممنوع الكثيرة، ممنوع كذا وكذا، نقائص في مخلوقة بهيمة تذبح من أجل أن تتنعم بلحمها وأن تعظم شعائر الله عز وجل. فما بالك بالإنسان؟ أن تقول فلان هو عنده سمع وعنده بصر ويعلم كذا، لكن بتقول عنه الله هذا ما هو سميع ولا بصير ولا عنده علم ولا عنده قدرة على الأشياء، هذه تذمه، صح ولا لا؟ ذم. وإذا كانت هذه الأشياء موجودة في الإنسان، كما لو كان مثلا أعمى لا يرى، أو كان زيادة على ذلك أعمى وأعرج وغير ذلك من النقائص، ما اعتبر ذلك أحد من الناس كمالا، وإنما يقولون إن فيه إيش؟ عيوبا خلقية. فإذا كان هذا في حال الناس، أن يتجرد الإنسان من النعوت، نعوت الكمال، فكيف بالله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى، ليس من باب هذا التشبيه، وإنما من باب ضرب المثال وتقريبه، فكيف بالله عز وجل؟ إذن لا شك أنها من أعظم السب لله والنقيصة فيه والوقيعة فيه سبحانه، أن يأتي هؤلاء إلى الأسماء والصفات فيعطلوها عن معانيها اللائقة به سبحانه، فيقولون سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، عليم بغير علم، قدير بغير قدرة. والأسوأ كما ذكرنا أن يأتي إلى بعض الصفات فيثبتها والأخرى فيحرفها، زعما منه أنه بذلك ينزه الله، وهو فعله ذلك تعطيل، ما هو تنزيه. يعني هذا أثبت الله عز وجل بهذا نقائص. الله عز وجل يقول عن نفسه استوى، فلماذا تأتي وتقول إن استوى ليست على حقيقتها؟ الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتاب الله، فيأتي يقول لماذا تقولون استوى على حقيقتها؟ لا، هذه ليست حقيقة، مجاز. لماذا يا فلان؟ قال لأن إثبات الاستواء يلزم منه مشابهة. قلنا له إثبات السمع والبصر ما يلزم منه مشابهة، وأنت أثبتته، فلماذا تنفي الاستواء بعلة المشابهة؟ العقل يرد عليه، لكن النقل أقوى، الله عز وجل قال استوى، فنؤمن بما أخبر الله عز وجل به ونثبته ونعتقده ونعرف معناه. فإن إثبات الصفات فقط دون معرفة معانيها، أو أن يقول نحن فقط لا نعرف معانيها ولكن نثبت الصفات، هذه أيضا بدعة أخرى خطيرة سماها العلماء التفويض، إثبات الصفة وتفويض معناها إلى الله عز وجل، لأن معناها أن الله عز وجل يخاطب الناس بما لا يفهمون، وهذا محال، وأن الرسل لم يفهموا كلام الله عز وجل ولا بينوه للناس. ولذلك الرحمن على العرش استوى، ماذا قال أهل العلم؟ استوى عديت بعلى، فمعناها على وارتفع، فيثبت له مطلق العلو، علو بذاته على عرشه، علو على خلقه، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر سبحانه. كيف حرفوها؟ يريد أن يستدل بشيء يدعم ما يقول، يأتون ببيت لا خطام له ولا زمام، يقولون للأخطب استوى بشر على العراق بغير دم ولا سيف مهراق، وهذا البيت لا يعرف، لا تعرف نسبته الأخطر، والأخطر العلم إيش؟ مصراني؟ ها؟ مصراني، لا تعرف نسبته للأخطر، ولم يثبت ذلك وعلى فرض نسبته، فهذا في عالم الناس، ولا يعرف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بحسب سياقها، يعني إذا عديت بعلى أفادت معنى العلو، وإذا لم تعد أفادت معاني أخرى. ولذلك لما دخل رجل، وانظروا إلى منهج علماء السنة، ما هو منهج يقوم على المداهنة ولا السكوت عن المبطلين ولا تضييع الدين ولا المجاملات والمداهنات، ولا منهج يقوم على التجميع، وأنا أريد أن يحضر لي 10,000 و100,000 وأعمل مهرجان انتخابي وأتأكل بالدين، وإنما منهجهم قائم على بيان الحق حتى لو ما عجب الناس، فيبين وينكر ولذلك دخل هذا الرجل، هذه القصة ثابتة الصحيحة، دخل رجل على الإمام مالك وهو في المسجد يحدث الناس، فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل شيئا لا ينبغي أن يسأل عنه، والسؤال في الكيفية خطير، لأنه تثبت الصفة وتفوض الكيفية، تثبت الصفة إثبات اللفظ وإثبات المعنى، وتفوض الكيفية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن نفسه هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له شبيها ومماثلا، هذا سؤال على سبيل إيش؟ التقرير كما يقول أهل اللغة، سؤال على سبيل التقرير، فكأنه يقول يقرر لك إن الله ليس له سميع، يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. فإذا كان الله كذلك ليس له سميع، ليس له سميع، فكيف يجوز لك أن تقول كيف صفته؟ أنت لا تستطيع أن تقول هذه الصفة بكيفية كذا، أو أن تشبهها بكذا، أو تمثلها بكذا، إلا إذا كان عندك مثال سابق، صح ولا لا؟ مثال سابق. ولذلك لو أن رجلا خلق أعمى، أول ما خلق كان أعمى ولم ير من الدنيا نورا ولا غيره، ولا عرف أشكال الأشياء، فلو جئت وقلت له دون أن يتحسس مثلا الأشياء صف لي الشمس، الشمس غير محسوسة، يعني أنه يمسك جرمها، ممكن هو يحس بحرارتها وأشعتها، هل سيستطيع؟ إلا إذا جاء واحد وقال له الشمس لونها كذا، بعيدة كذا، حرارتها كذا، دائرية مثلا، مثلا شكلها دائري. كذلك الحال لو جاء واحد هذا الأعمى وقال له واحد صف لي التفاح، عمره ما تحسس تفاحة ولا يعرف كيف يقرأ، كيف سيصفها؟ إذن لابد أن يكون الموصوف مثال سابق من أجل أن تقيس عليه، فتقول هو كيف، كيف هو؟ ذلك لا يجوز هنا السؤال عن الكيفية ولا الكلام الكيفية. نرجع إلى أثر الإمام مالك، قال ذلك الرجل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، متى قال؟ أطرق لحظة حتى علته الرحضاء والعرق وجهده الأمر، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم، معلوم المعنى على عرشه. والكيف مجهول لما ذكرته لكم، كيفية بناء على مثال سابق، والله قال هل تعلم له سميا، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأن الله قد أخبر عن نفسه بذلك، فواجب أن تؤمن كما أخبر سبحانه، وإلا فإنك إن لم تؤمن كما أخبر سبحانه تكون من المكذبين لخبر الله عز وجل. والإيمان به واجب، قال والسؤال عنه هنا، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا أخرجه عني، حملوا ورموا خارج البلد. هذه مجاملة ولا مداهنة في الدين؟ لو أنه جاملوا داهنوا وضحكوا في وجهه، يلا خلينا نكثر الأتباع، خلينا نكثر الحلقة، بلاش حلقة الإمام مالك يحضرها والله 1000، خليهم يصيروا 1000 واحد، وهذا يجيب جماعته وقرايبه. بعض حلقات أهل البدع ربما يكون فيها العلوم، وبعض حلقات أهل السنة والعلماء، علماء بأصل الناس على الدين، تلاقيش عنده من طلبة العلم القليل 5، 7، 9 علماء، علماء كبار، علماء كبار. ما هي العبرة بالكثرة؟ ولذلك يعني الإمام ابن مسعود رحمه الله الصحابي الجليل قال في تفسير قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أو في تفسير الأمة قال الأمة أن تكون وحدك، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة. فهذا لزوم الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وعدم المجاملة والمداهنة، وخصوصا أن مثل هذه المسائل بعض الناس يأتي ويقول يا أخي هذه كتب صفراء، يا أخي لا تتكلموا في قضايا الشرك والتوحيد، تفرق الأمة، تقول هذا صوفي قبوري وهذا أشعري وهذا يعبد القبور وهذا يحج إليها، وهذا مثلا يعطل الصفات، وهذا خارجي يخرج بالسيف على أولاته، لا تفرق الناس تتكلم في هذه الأمور. خليك في الزهديات والمواعظ والرقائق. هذا كأنما يريد أن يقول خذوا شيئا من القرآن ودعوا أشياء، وهذا كأنما يقول احرقوا هذه المكتبة الإسلامية، وكأنما يضلل الأمة، يضلل علماء الأمة الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ورث الأنبياء، والذين قال عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه: هم عندي أهل العلم وأهل الآثار. قال الإمام أحمد: إن لم يكن هؤلاء أهل الحديث فلا أدري من هم. وأثر ذلك عن يحيى عن غير واحد من أهل العلم كعلي بن المديني، الإمام أحمد رحمه الله، الإمام البخاري، كثير من علماء السنة قالوا هذا الكلام، أهل العلم، أهل الآثار، أهل الحديث. فكأنه يقول إن هذه السلسلة انقطعت، وإن هؤلاء العلماء ما كانوا يحذروا ولا يبينوا ولا يعلموا دين الله عز وجل. وكأنه يقول أيضا إن دعوة الرسل ما هي التوحيد، والرسل جميعا إنما جاءوا بإفراد الله بالعبادة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وكل نبي كان يأتي ويقول، اقرأ في سورة هود، يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد. لذلك في حديث، هناك حديث بعض الناس يبغضه ما بيحبه، يقول لك معقول هيك موجود في الإسلام؟ نعم، في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: ومحمد فرق بين الناس، أو قال في الرواية الأخرى: فرق بين الناس. معقول النبي جمع الناس ولا فرقهم؟ نعم، فرقهم على الحق خير من أن يجمعهم على الباطل. ولذلك صارت الخصومة بينه وبين بني ملته وجلدته وقومه على التوحيد. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس وحد الله عز وجل. ولا نقول إن المسلمين كذلك، الآن مسلمون مسلمون، ولكن يحتاجوا إلى فهم التوحيد، الفهم الصحيح. وهناك أناس يعملون الشركيات، ينبغي أن يعلموا ويبين لهم، تقوم عليهم الحجة ويفهموا. وهذا يحتاج إلى إيش؟ جهد كثير وعلم وحلم وصبر ونفس طويل، وصبر على الأذى في سبيل الدعوة، وصبر على أذى المخذرين. يقول لك: يا أخي دعوكم من هذا، دعوكم من هذا، تركنا هذا، ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ الدين أقول لك بس تصلي وتصوم؟ طيب هذا من الدين؟ الدين أنا أقول لك والله يعني زهد رقائق، ولا أروي بعض الأحاديث للتبرك؟ خذوا الإسلام جملة أو دعوه. ولذلك يعني وإن كان في تجاوز هذه العبارة، إن كان فيها تجاوز، لكن المقصود أنه ادخلوا في السلم كافة كما قال الله عز وجل. الدين كله، وأكثر ما في كتاب الله عز وجل تقرير لمسائل إيش؟ التوحيد والعقيدة الصحيحة، والرد على المخالفين والمبطلين والمشركين وغيرهم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.